حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. قال لك انت شعيد العدوك احتار فيك مشيت في حالي لقيتهم بيعملوا هالي. الله غالب في زمن تعالب ودى فيجو دخلاوي فيجو دخلاوي. انا مش جاي في حرام ولا صيت ولا اخصام, خلي يا بالاجرام للي طالع عشان انا شايم بالمال اعدم نفسي حلال. انا في رقبتي عيال بجري عليها باشا, حربوني لما نضيف قالوا زمان كان زفت اتضايقوا اما عرف اتغير للاحلى. قلبوا في ملفاتي قالوا انو كالاتي لعلى هواكو يا اخواتي ابقى تملف سحلة. انا ربنا جاني وبيت واحد تاني للناس مش سايباني, معرفش بحالي ليه انا مش جنب الحيط, لا ده انا جوه الحيط كنت بموت وصحيت هوصل تاني لايه. قالوا عامل جنيهين جاب عربيه منين, شكله بيعلو كيسين ومطلع كام كيل, كانوا فين وانا محبوس اللي شافوني فلوس, ده انا على كله هدوس اللي هقابله هشيله. مكتوب في الباسبور من بلاقي التكرور بشهادة الجمهور انا شرفت بلاء محمد صبري, ما خافش الفاكهة ما بيخافش اسلام فرما وما يهبش اخصم ولا اعداء. مالك يا اسمك ايه اسمي مضايقك ليه غير انا اوي كده ليه دي الغيرة للنسوان. افهم ده مفيش راب دي غير يا ابن راب رغم نخليك عايز شكلك مش فاهم. بعد ما جبنا الدبل سائد فجأة الهبل, بس اخوك يابا جبل ما يهزوش يوم ريح مش محتاجة منشينها جات للأحسن منها. لما ببص في عينها هلبس لكو بتسيح كله عنا على الريتش والجاكت والكوتش ربنا ما يشمتش اي حقودي فيهم كله بسيدي طمعان. وانا والله شقيان من عندكم تعبان, ده انا ما بدقش النوم حضنك بترمي فيه بنسى لكم بما فيه سحر لي ولا في ايه انت بقيت ادمان. خمسة عليك بطار لا دي جمال احكام, انا طول ما انت معايا مش محتاج حاجة تاني. فايق للتخفيل يا شوية هلاهيل محمد صبري قتيل الفاكهة واحد بس اسلام فرما ومعروف ما بيعرفش الخوف جرب وانت تشوف فكر تيجي في جس سمير صبري السندان بابا الترعى خان مجدع ودن حلال فكها رب عليه احمد بس الوحش اللي ما بيريحش بغياب ما تفرحش راجعت انا بوسليم شارع ولا حديد كريم اللي بجع عديد بكرة في عفو العيد اخواتنا تاخد افراد سليم ابن احمد يلا عسلية وجنبالة حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. هتزولوا ما ادراك.